الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن علامات الساعة، وما زلنا بصدد علامات الساعة الصغرى. وذكرنا من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر، ونار تخرج بأرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وكذلك ظهور الفتن وكثرتها. ومنها أيضا أن يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي. ومنها أيضا لحوق بعض هذه الأمة بالمشركين، وعودة عبادة الأصنام والأوثان مرة أخرى. ومنها أيضا أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة الجياع رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ومنها أن يوسد الأمر لغير أهله. ومنها أيضا أن تكون الدنيا عند لكع ابن لكع، يعني عند أخس الناس وأرذلهم، وعند اللئام من خلق الله سبحانه وتعالى. ونبدأ اليوم، ومنها أيضا 6 علامات، وهي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، يعني موت كثير، وقد وقع هذا في طاعون عمواس. ومنها أيضا استفاضة المال، وكذلك فتنة لا تترك بيتا من بيوت المسلمين إلا دخلته. وقد ذكرت هذه الفتنة بالأمس، فقلت أنها التلفزيون. وأيضا ثياب النساء، ثياب النساء التي يخرج فيها النساء إلى الطرقات، تخرج المرأة هي مكسية أو هي لابسة، ولكنها عارية في حقيقة الأمر، إذ أن ثيابها أدت نفس ما يؤدي العري. ولا ينبغي أن تحمل كاسيات عاريات على الثياب الشفافة أو الثياب التي تبدي بعض البدن، لا لا، المرأة التي تتبرج وإن كانت ثيابها في غاية الحشمة، على قانون الحشمة اللي ماشي النهاردة، ان هي تبقى ثيابه خلاص ايه مدارية، يعني الكلام بتاع، لا، ما دام الثياب مزركشة مزينة في نفسها، هي ايضا تأخذ حكم المرأة العارية، اذ ان جمال الثياب وزركشة الثياب اعطت او ادت نفس ما يؤدي العري. العري بيؤدي الى تحريك شهوة الرجل وانجذابه الى المرأة، صح؟ هكذا الثياب المزركشة التي فيها شغل، يعني زي ما بيقول، واضح يا اخوانا؟ او الثياب التي يعني فيها اكثر من لون، لا، هتخرجها بني، يبقى كل لبسها بني، تحجيبتها بني ولا خمارها بني وجلبابها بني، هتخرجها لبسة احمر شفتشي يبقى كله احمر شفتشي، هتخرجها لبسة كرومبي يبقى كله كرومبي، انما تخرج لي حته كحلي وحته كرومبي وحته شفتيش وحته ايه الكلام الفاضي. من الذي اباح هذه الثياب للمراه في الشارع؟ يقول لك يا عم هي مش متغطيه. متغطيه مين يا مولانا؟ ده انت اللي متغطي، ده انت اللي عايز تتغطى، مش هي اللي عايز تتغطى، دماغك عايز تتغطى. يا اخوانا في دين، وهذه فتنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تترك بيتا من بيوت المسلمين الا دخلته. تعالوا احنا كده يعني مع بعض كده، ايه الفتنه اللي ما سابتش بيت الا ودخلته؟ ايه هي؟ التلفزيون ولبس النسوان. تعال بقى اقلب الدنيا النهارده، طلع لي فتنه النهارده بهذا الوصف، مفيش، هي التلفزيون ولبس النساء. وما ادري يعني، الله المستعان، هذا الدين، يعني من نخاطب بهذا الكلام وهذا الدين؟ إلا نخاطب به أنفسنا. نخاطب مين يا أخوانا؟ فننبغي ان احنا ننتبه لا سيما في هذه الايام المباركه. اعدل الصلاه في البيوت يا اخوانا، احبسها في بيتك شهر رمضان ما خرجهاش بالذات بالنهار، ما هي كده كده ما بتخرجش على بالشكل الايه الشرعي، خلاص احبسها في البيت بقى، يبقى مستريح ومستراح منه. انما خرجها يا اخوانا ما ينفعش، راح تتسوى، تسوى انت، انما ما تاذيش اخوانك المسلمين بارك الله فيك في هذا الشهر المبارك. والله اخوانك المسلمون يتاذون بخروج امراتك، يتاذون بخروج اختك، بخروج ابنتك، يتاذون. فان كان لك سلطان، ونسال الله ان يعيد السلطان لرجال المسلمين ثانيه في بيوتهم. طيب، ومنها ايضا هدنة تكون بين المسلمين وبين بني الاصفر. قلنا بني الاصفر دول اللي هم الايه، ها، اللي هم الروم، اللي هم النصارى. جزاك الله خير. طيب، نبدا النهارده في ذكر بعض العلامات الصغرى. ايضا اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، الاثنين بيشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، هذا قول، او ان الاثنين يدعون الى امر واحد. وقد وقعت هذه العلامة واقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين على زمان علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، كلاهما صحابي جليل، لا نفرق بين علي ولا معاوية في الصحبة، إنما نفرق في الفضل فقط. فعلي أعلى كعبا من معاوية، فهو رابع الخلفاء الراشدين، ولكنهما أصحاب رسول الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم التقدير والإجلال والاحترام والحب ويعني الذكر الحسن، ونترضى عن كليهما رضي الله عنهم. فقيل هاتان الفئتان هما اقتتال علي ومعاوية، وهم فئتين عظيمتين. الدليل ايه يا اخوانا؟ لما جاء ذكر الحسن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني هذا سيد، ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الله اصلح به بين من؟ بين فريق علي رضي الله عنه وفريق معاوية، لما نزل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. لمعاوية؟ نعم، لأنه شغلها بعد أبيه ستة أشهر. فكان لعلي فريق ولمعاوية فريق، وكان الأمر القتال ما كانش على الخلافة، ولكن طبعا أنا مش هبحث هذا الأمر لأنه ليس من منهج أهل السنة والجماعة، إنما نترضى عن أصحاب رسول الله جميعا. الشاهد، فقد وقعت هذه العلامة، وقيل أن الفئتين العظيمتين هم الخوارج وعلي، الخوارج وعلي، لا علاقة بقى لمعاوية هنا بالقضية دي. والخوارج طبعا من المسلمين، دعواهما واحدة، هذا يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يشهد أن لا إله إلا الله، أو هذا يدعو إلى تحكيم كتاب الله، وهذا يدعو إلى تحكيم كتاب الله، ولكن دعوة الخوارج كانت دعوة فيها ركاكة وفيها خلل. الشاهد، لو أخذنا الأمر على ظاهره، هؤلاء يدعون بكلام ظاهره الحق أو كلام حق أريد به باطل، وعلي يدعو إلى حق يراد به حق، وكلاهما يشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله. وهذه الفتنة وهذه العلامة قد وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحد. وفعلا المقتلة كانت بين علي ومعاوية كانت مقتلة عظيمة جدا. ممكن، ولكن طبعا هذا هو توجيه أهل العلم، هذا توجيه أهل العلم. وإيه هنا اللي مخلي دي علامة من علامات الصغرى؟ حد يقدر يتفرس فيه؟ لا لا لا، أقصد ليه دي دخلت، ليه دي بقت علامة أصلا؟ لأنها من الفتن، الله يفتح عليك. لأنه لا يجوز ولا يحل أصلا أن يقتتل فئتان من المسلمين بعضهما يقابل بعضا، هذه فتنة عظيمة، دي فتنة عظيمة يا أخوانا. ولذلك يعني ينبغي أن ينتبه المرء لهذا. دي علامة ليه؟ لأن احنا قلنا العلامات هي كل ما كان فيه شيء ملفت للنظر، أو كان فيه تغيير للكون ونظام الكون، أو كان فيه أمور غير متوقعة غير متخيلة أصلا. فهو غير متخيل أن يقتتل المسلمون، أو أن يقتتل المسلمون بعضهم يقاتل بعضا، هذا غير متوقع أصلا. واضح يا إخواننا؟ ولذلك تعرف فداحة القتال الذي وقع بين الكويت والعراق. وما أدري هل اقتتل المسلمون قتل بعضهم بعضا بعد كده؟ قبل كده؟ يعني من ساعة الفتنة دي لحد الكويت والعراق، هل وقع اقتتال ما بين المسلمين أنفسهم؟ مين قتل مين؟ لا مش كان صلاح الدين لما كان بيهاجم الشيعة وكده؟ قول ايه؟ ايوه ماشي. يعني شوف حتى الحوادث نادره جدا. على زمان صلاح الدين الايوبي، على زمان صدام عمله الله بما يستحق، على زمان الفئتان الفئتان او زمان الفئتين الجليلتين فريق عمر وفريق معاويه. حوادث نادره جدا، لانه لا يجوز اصلا ان يقاتل المسلمون يقاتلون بعضهم بعضا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. القتال اللي هو الاقتتال اللي هو الخناق، ولم يقل قتله، لا قتله دي مصيبة سود، انما قال وقتاله كفر، كفر دون كفر، وقتله ايضا كفر دون كفر، الا ان يستحل المرء ذلك. ولكن خطورة القتل اعظم من خطورة الاقتتال. فدي علامة من علامات الساعة. ولذلك كل من تهرب من الجيش في فترة فتنة الكويت مع العراق، يعني عشان ما يخشش في زمرة اللي رايحين يدافعهم، هذا ليس بآثم، لأنه إنما أراد أن يفادي الفتنة، وللمرء أن يفادي الفتنة ولو بمعصية أمر ولي الأمر. إيش؟ أنا عملها فعل لله. ما أنا بقوله هو إن هو إيه؟ قاعد تخلف ليه؟ علشان يفادي الفتنة، يفادي الفتنة لله جل وعلا طبعا، مش خايف على نفسه الكلام ده. ان حصل ربنا يحفظك، ده ان حصل الايه؟ نعم، الجيش راح عشان يقاوم العراق. انت بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه في الفتنة؟ بتحاول تدرأ ما استطعت، مش ما هو قال فقاتلوا، مش اقتلوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر، لا تدرأ ما استطعت هذه التي تبغي وتقف لها في وجهها وتقاومها قدر المستطاع. ولذلك قال ايه؟ قال حتى تفيء الى امر الله. لو انت قتلتها اصلا وفي حد يفيء بها، لن يتبقى احد يفيء الى امر الله جل وعلا. فهنا الاقتتال هو الدرء ما استطعت، بخلاف اللي وقع، لان طبعا للاسف مفيش ضوابط. اللي وقع على زمان الكويت والعراق هو قتل وإبادة لشعب العراق، قتل وإبادة لشعب العراق، بل استعنا بأمريكان على قتل المسلمين. يا أخي هذا يعني هذه الأمور كان فيها شيء من الركاكة، وكان فيها شيء من الإيه؟ من عدم النظرة الشرعية. وإن كان معاونة الكويت أمر مطلوب شرعا، ولكن مطلوب بضوابط إيه؟ مطلوب بضوابط شرعية. أنا بقول لك بقى، أنت قلت هتتخلف لعلة، إيه هي العلة؟ إنك تفادي الفتنة، ده على حق ده على باطل ده على باطل ده على حق، انت غسل ايدك من الموضوع كله. ولذلك في الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان استطعت ان تكون عبد الله المقتول، شوف المقتول، فافعل. انما ما تحاولش ان في الفتنة يعني ستكون فتنة. القائم القائد فيها خير من القائد، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ او معاذا فليعز به. هو ده ضابط الفتنة يا اخواننا. سيدنا سعد بن ابي وقاص قال: مثلي ومثل اصحابي كقوم خرجوا في سفر فضلوا الطريق حتى اظلم عليهم الليل، فاخذ بعضهم يمينا واخذ بعضهم يسارا، وبقيت انا مكاني. فلما انجلت استبانت لي الطريق، اما اصحابي فعادوا الى الامر الاول، ثم او كما قال رضي الله عنه، يعني اصحابه شافوا ان هم ايه سلكوا يمينا ويسارا. فلما يطلع النهار يستبين لهم الخطأ، فيضطروا يعملوا ايه، يرجع تاني للامر الاول، وبعد كده ياخد الطريق الصحيح. اما سيدنا سعد بن وقاص عمل ايه؟ فضل مكانه، فوفر من الوقت والجهد اعظم مما فعل الفريقان. واضح؟ ثم هو لما سار على بينه، حتى لو احد الفريقين سار ثم لما انجلت تبين له انه سار على ايه، انه اصاب ايه، اصاب عن يقين ام كده ضربة لازم. جات معاك ايه لحد يبادكم بجمال. واضح يا اخوانا؟ هكذا كان شأن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية. فضل قاعد في بيته، مع ان بعضهم قال ان يعني كان الحق مع علي، وطبعا انا ما باخدش في تفاصيل المسألة. الشاهد ان رغم علم الصحابة باين كان الحق، برضو سعد بن ابي وقاص عمل ايه؟ قاعد في بيته. تعرف مين تاني قاعد في بيته؟ كتير، ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب واولاده جميعا، فضلا عن كثير من اصحاب النبي قعدوا في بيوتهم. فانا بقول لك كده، حاول انك ما تاخدش في الفتنه، يعني قال عنك جبان، انا جبان ابن جبان في الفتنه، ما دام ان الجبن هذا سيعصم رقبتي من عقاب ربي سبحانه وتعالى، وما دام ان هو اللي هيكون مماثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تاخد الفتن. عيلتين بيتخانقوا برضه، هتخرج وعندك قدرة وقوة على انك تفرق بينهما، يعني ايه تمنع المشاكل، ماشي. مش هتقدر، خليك في بيتك. هتخرج تخوض مع عائلة من الاثنين، تنضم العائلة من الاثنين، خليك في بيتكم، ما تخرجش من البيت. هذه فتنة يا اخوانا، تهدر فيها دماء وتنتهك فيها الاعراض ولو بالالسنة، ويسب فيها الله ورسوله ودينه. هتخرج عندك القدرة، خارجين كده 30 يعني فتوة من الفتوات، هتفضوا الاشكال ما بين العائلتين، بورك فيكم. اما هتخرج تسخن لاحدى العائلتين، لا يجوز، حرام. واضح قلنا؟ ولو اخوك حتى بره بينطحن بره، هتقدر تخرج تسلت وتطلعه من وسطهم، ماشي. هتخرج عارف انك هتقتل واحد، ما تخرجش من البيت حتى لو اخوك مات، لان خروجك ترتب عليه سفك دم امرئ مسلم. وعند الغضب لا يتباحث المرء اي الفريقين المصيب او المخطئ. طبعا الكلام ده كله انا عارف ان انا بقى ايه بدلا في مرضى الا عند من رحمه ربي، ساعة المشكلة ما حد بينتبه للكلام. الله المستعان. طيب، قال اللي من ضمن علامات الساعة يا اخواننا برضو اللي هي الايه، تقارب الزمان. وقيل فيها اقوال كثيرة جمعتها لاجل ان اوقفكم عليه، لاجل ان يعني تفقه هذه القضية وتبقى عارف المراد بتقارب الزمان ايه عند اهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه انس رضي الله عنه عند الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضبع. الضرمة بالنار، أو كالضرمة بالنار، وفي لفظ كاحتراق السعفة، يعني تبقى زي اللحظة كده. انت مجرد ما تضرم النار في السعفة ايه اللي يحصل؟ تشتعل في لحظة. فهنا قال كالضرمة بالنار، او قال في اللفظ الاخر كاحتراق الايه؟ السعفة. لا تلبسوا الا يسيرا جدا وتحترق، هكذا تكون الساعة. قال اهل العلم فيما يتعلق بهذا التقارب، قيل هي على الحديث على ظاهره فلا نخوض في معناه، يعني قال قيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطول، يعني هذا الامر لا يظهر، مسألة القصر والطول في الليل والنهار لا تظهر، وانما الامر على ظاهره، يعني نؤمن به على ظاهره ولا ندري يعني ايه، ولا يبحث في المراد. هذا قول بعض الناس، لانه ما قال انه يظهر التفاوت، انما قال فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطول. يعني مثلا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يقولون ايه الامر على ظاهره، يعني نرى ربنا على ظاهره، نرى ربنا، لكن كيفية الرؤية ازاي ما ندري. هكذا برضو هذا الفريق يعني يقولون ايه، يقول يحصل التقارب فعلا ولكن ما ندري، ما يعني ما نتكلم هل هو بقصر الاوقات او بطول الاوقات، ما ندري بقصر الليل والنهار ام بطولهما لا ندري. فجعل الامر على ظاهره، قال فنؤمن بتقارب الزمان ولا نبحث في كيفية، او لا نبحث يعني كيف يكون هذا التقارب. وقال بعضهم قيل او وده جزم به النووي في شرحه على مسلم، قال تقارب الزمان هو قرب يوم القيامة، وهذا لازم لو انتبهنا ان يلزم من تقارب الزمان وانعدام بركته، هذا على قول، او يلزم من تقارب الزمان وهو حصول القلة فعلا في الليل والنهار، او النقص في ساعات الليل والنهار برضو يلزم منه قرب قيام الساعة. يبقى اذن قرب قيام الساعة هذا لازم لتقارب الزمان، لأنه إذا حصل التقارب قرب المنتظر أو قرب الشيء الايه المؤجل. أنا بقول مثلا دلوقتي اليوم على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيئة معينة وكانت فيه بركة معينة، واليوم على زماننا له هيئة معينة وله بركة معينة. أنت والدك جاي من السفر بعد بكرة، أي المجيء أقرب، إذا كان العد بأيام النبي أم إذا كان العد بأيامك أنت؟ ده بأيام نحن، يبقى فعل المجيء ده إيه؟ قريب أوي. هكذا القصد من مسألة قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة هذا لازم من لوازم تقارب الزمان. فهذا قول جزم به النووي، ولم يذكر غيره في تعليقه على الحديث في عند مسلم، بس الحديث مش جايب التفصيل ده عند مسلم، هذا التفصيل عند الترمذي، اما عند مسلم يتقارب الزمان وينقص العمل وهكذا الى اخر على يعني الى علامات اخرى ذكرت في الحديث. وقيل ذهاب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة، وهذا قول وجيه جدا، هذا قول من اوجه الاقوال في هذا التفسير، هو ذهاب البركة فتذهب بركة الليل والنهار فيذهبان بسرعة وينقضيان سريعا، هذا قول. وقيل أيضا تقارب أهل زمانه في الشر والفساد، تقارب أهل الزمان في الشر والفساد، وكذلك قلة القائمين بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا اعتبروه شيئا من التقارب، لأن هذا يترتب عليه أشياء. إذا تقارب أهل الزمان الواحد في الفساد والشر واتفقوا جميعا إلا من رحم الله على الفساد والشر، وهجروا الخير والعمل به والدعوة إليه، هذا قطعا يشغلهم بالدنيا، فإذا ما وقع التشاغل بالدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا من شغل الناس بالشر وأعرضوا عن الخير، عندئذ لم يشعروا بمرور اليوم والليلة، مرت الأيام سريعا من تحت أيديهم. أنت عندما تنشغل بشيء من امر الدنيا، بتنشغل مثلا ب بتنشغل بما تشتهي، امور تشتهيها من الله عز وجل عليك بجمعها وتحصيلها، فانشغلت بها، ايه اللي يترتب على الموضوع ده؟ ما تشعر بالوقت ابدا. الوقت رمضان لاجل ان الفئه، انا يعني طبعا حكم للغالب، الغالب يحبون شهر رمضان، يحبونه جدا جدا والله، حتى كثير من الفسقة وكثير من المنحرفين الذين يمضون الشهر في الامور اللي هي الايه يعني مسلسلات بقى والافلام ومش عارف ايه والكلام ده كله والمشي مع النساء، هؤلاء الناس ايضا يحبون شهر رمضان لانه اقله شهر جمعهم، جمع الشلة يعني والصحبة، شهر في مسلسلات جديدة وافلام جديدة صح، فيحبه اهل الخير واهل الشر. هذا الشهر لجماله في القلوب ولانشغال الناس به يمضي سريعا. ايام العيد، والله ايام العيد سبحان الله وكانها يوم واحد، لاربعة ايام او كانها يوم واحد، ليه؟ من انشغال المرء بها. فقالوا بهذا برضو القول بسبب كثرة الانشغالات وظهور الفساد وكذا وكذا. وقيل تقارب صدور الدول فلا تطول مدة احد، تقارب صدور الدول اي ان الدولة لا تدوم لبني فلان او بني علان او بني ترسان الا قليل، فتكون الدولة كانت في بني السادات فترة من الزمان لم تطل، وكانت في بني عبد الناصر او كانت يعني في عيلته فترة لم تطل، ثم كانت في بني مبارك فترة طالت ولكنها لم تطل برضه، يعني ايه لم تطل، هذا بالقياس الى زمان، وكانوا يعمرون بالمئة سنة والمئتين سنة والتلتمية سنة في الايه في ال في بس دي كان باعتبار الايه باعتبار العائلة مش باعتبار الفرد، لو باعتبار الفرد ان شاء الله فترة مباركة ايش عام فترة مباركة باعتبار الفرد فترة مباركة ان شاء الله يعني ايه من التراث القديم. المهم الشاهد يا اخوانا كذلك مثلا بني أمية مش عارف بني العباس بني هكذا لا تترتب قرض الامم والدول ويتقارب زمانها، وقالوا هذا معنى تقارب الزمان اي تقارب دول الناس، لانه مع تغيير كل دولة تتغير حياة الناس، اما من الظلم الى العدل واما من العدل الى الظلم واما من الوسط الى الوسط الى اخره، فالمهم مع كل تغيير دولة يحصل تغير في حياة الناس، فيشعرون وكأن وجه الزمان تغير وكأن الزمان تغير وكأن الذي كان مستبعد، يعني مثلا احنا نعيش فترة زمنية من الظلم طويلة، فاذا ما جاءت فترة من العدل الناس يشعرون وكأن الزمان قد قرب، لانهم كانوا يظنون انه لا عدل ولن يحصل العدل حتى تقوم الساعة، فاذا وقع العدل وانقرضت الدولة الظالمة وجاءت الدولة العادلة شعر الناس بشيء من قرب الايه من قرب الزمان، فقالوا ان هذا ايضا يعني معنى مرادا في هذا الباب. وقيل تقارب الاعمار، وقيل تقارب الاعمار وقصرها، تقارب الاعمار يعني ما شاء الله تلاقي 20 22 ومات 23 مات 24، والناس النهارده اللي عنده 40 سنة هو في الشكل كاللي عنده 16 سنة صح، الولد ان شاء الله ياخد الحمولات بتاع الهرمونات دي، والنهارده في هرمونات حتى هرمونات كده ربانيه، يعني امور بتحصل للشاب في لحظات تلاقيه بقى ايه ما شاء الله فارع الطول طبعا هرمونات ربانيه، هذه النسبه لا حرج فيها لانها خلق، نسبه خلق اضافته ايه اضافته خلق، فلا حرج في الكلمه يعني الشاهد، فتلاقي الشاب ما شاء الله يعني دلوقتي مثلا انا فاكر والله اعلم اذا كنت واهم ان انا في سته ابتدائي كنت بنفس هذا الجسم يعني، وان يعني طولت قليلا، يبقى اذا بخلاف مثلا النهارده الولد تلاقيه في اولى ابتدائي بشكل في سته ابتدائي تلاقيه بقى اطول منك انت. النهارده ممكن يشتبه الامر على الناس في تقدير سن من عنده 40 لو كان شعره لسه ما ضربش فيه الاسمر يعني الابيض وبين سن اللي عنده 20 صح؟ الناس بتعرفش تقيم ده دلوقتي عنده 40 وعنده 20 فيستشكل عليه الامر. بل والله الناس الان ربما يجعلون سن صاحب 20 اكبر من سن صاحب 40 في ناس كده. فهذا التقارب قيل التقارب في اعمار اصحاب الزمان الواحد وقصر هذه الاعمار. فيعني في الغالب لا يعني ما يتجاوز حد في الغالب ال 40 دلوقتي اكثر اللي بيموتوا ما بيجيوش بيكونوش جابوا ال 40 لسه. يعني فين بقى اللي يتجاوز سن 40 من غير ما يموت؟ وفي ناس ما تتجاوزش ال 50. فهذا التقارب وهذا القصر ايضا قالوا به هذا وجه. ولكن الذي يركن اليه القلب هو ذهاب البركة من الليل والنهار فينقضيان بسرعة وإلا لو وضعت البركة في الزمان ورب العزة لا ممكن يعني ايه وكأنك تقطع من الزمان تقطيع ولا ينتهي. البركة في كل شيء يا اخوانا. احيانا كده انت احيانا في حياتك ممكن ترزق 100 جنيه وترزق 10,000 جنيه صح؟ والله العظيم تمكث 100 جنيه في جيبك ما يزيد على الشهر وبتصرف منها يوميا ومش عايزة تخلص. عمال تطلع وبرضه مبروكة ورقها كتير لو انت فاكركم ولا حاجة ورقها كتير وعمال تصرف منها يوميا فتزيد معاك فوق الشهر. واحيانا يدخل لك 10,000 لا تمكث معك والله 4 ايام وتبص يا راحت فين عمال تدور 10,000 راحوا فين. ما راحوش في حاجة ظاهرة او حاجة اساسية راحوا كلام فاضي وفرقعة. سبحان الله هذه هي البركة الشيخ الالباني عد مؤلفات الشيخ الالباني. عاش كم سنة الشيخ الالباني؟ الشيخ الالباني قرب من 80 او يعني اسفل 80 81 او 69 سنة. الشيخ الالباني له كم مؤلف في السوق؟ ده ايه ده المطبوع فضلا عن المخطوط اللي لسه ما تألفش. الشيخ الالباني له لا يقل عن حوالي 100 وكسر مؤلف من مؤلفاته السلسلة الضعيفة ترصهم جنب بعض يعملوا المساحة دي السلسلة الصحيحة كذلك فضلا عن سائر كتبه مجلدين مجلدين مجلدين مجلدين مجلدين كده فضلا عن سنن ابي داود برضه حاجة كبيرة كده سنن ده نص صحيح والضعيف برضه حاجة كبيرة كده وسنن النسائي صحيح والضعيف برضه. الشيخ الالباني قضى في العلم كم سنة؟ قول 60 سنة بعضهم يقول 70. طيب هات هنجيب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عاش من العمر ما يزيد على 90 ولكن بركة عمر الشيخ الألباني في التصنيف كانت أعظم من بركة عمر الشيخ ابن باز في التصنيف وبركة عمر الشيخ ابن باز في الدعوة كانت أعظم من بركة عمر الشيخ الألباني في الدعوة. واضح؟ منتبهين للمسألة؟ انا بقول لك تعال انت دلوقتي لو قعدت تكتب كلام منسق وتخرجه من بطون الكتب والكلام ده كله لمدة 70 سنة هل تقدر ان تصنع ما صنعه الشيخ الالباني؟ ما تستطيع. ليه؟ وضع له البركة في عمره ولم توضع لك البركة في عمره. ابن الجوزي خط بيده كتب بيده 2000 مجلد 2000 مجلد. الذهبي قال 600 مجلد خرج منها الى النور اي كتب وحفظ 250 مجلد. ابن عقيل الف كتاب 800 مجلد. ابن عقيل تعرفوا كتابه هو؟ حد يقدر يقول الكتاب ايه؟ كتاب ايه ابن عقيل اسمه الفنون ما اعتقد اسمه الفنون. هذا الكتاب في 800 مجلد 800 وده مؤلف من مؤلفاته. الراجل ده عاش كم سنة؟ سبع دهور مثلا عاش مثلا 7000 سنة كان لا عاش عمر عادي جدا يعني مات فيما يقترب من حوالي 60 او يعني تجاوز 60 بيسير ولكن بورك له في عمره حتى انه يقول اني كنت اختار شف الكحل بالمية على اكل الايه الخبز يقعد ينطق بقى النطق ده ايه تضييع للوقت بخلاف شف الايه الكحك المبلول بسكويت مبلول بمية كده فكان بيختار الكلام ده عشان خاطر ايه يقول لك ايه ما بينهما من المضغ من التفاوت في المضغ هذا التفاوت ينبني عليه وقت وهذا الوقت ضائع من عمر مين من عمر ابن عقيل بارك يا اخوانا بارك بورك لهم في همامهم وبورك لهم في اعمارهم وبورك لهم في ايديهم واقلامهم الشهادة الله المستعان ونسال الله ان يرحمنا برحمته الواسعة لسه لحد دلوقتي عملش معلش رسالة كده يعني 60 و30 ملي ولا 10 سنتي 5 حتى لو مكونة من 10 روايات وسبحان الله مع ايه مع انتشار الكتب والموسوعات العلمية في الحاسب الآلي بقول لك ابن حزم ده بيقول ايه ابن حزم ده بيقول كنت بتمنى ان انا اشوف كتاب الام ده بعيني وحصل عليه في الاخر بعضهم قال احمد شاكر رحمة الله عليه لم يرى صحيح ابن خزيمة بعينه احمد شاكر ابو الاشبال ما شافش صحيح ابن خزيمة بعينيه مات من غير ما يطبع الكتاب يخرج للنور فضلا عن كثير من الكتب سنن البيهقي الحاكم كثير من المسانيد اللي هو رأى او وقف على مسند الامام احمد بن حنبل لذلك كان له عليه شغل فالنهارده سبحان الله مع انتشار الكتب العلمية ومع انتشار الأشرطة وتضافر العلماء سبحان الله تجد البركة منزوعة من طلبة العلم ومن كثير من يعني يعني المعنيين بهذا الايه بهذا الشأن. من علامات الساعة أيضا يبقى تقارب الزمان ذهاب بركة الليل والنهار ويلزم منه قرب قيام الساعة ويلزم منه تقارب الأعمار وفي بعض الايه الأمور التي تستلزم بعض في هذا الكلام. منها الزلازل كثرة الزلازل وهي اضطراب الارض وحركة الايه الارض على غير المعتاد فالارض ساكنة ثابتة ولكن تكثر الزلازل بين يدي الساعة وهي كثرة فعلا الزلازل في ايامنا بالنسبة لمن سبقنا ها؟ ولذلك انا بتقرأ في كتب التاريخ قديما لما كان يقع زلزال كنت تلاقي المؤرخين بيقولوا كلام تخين كده ليه هذا الامر شيء بالنسبة لهم حاجة خارقة حاجة يعني حاجة غير المعتادة وبتاعه كان امر يعني ايه تتضافر الجهود على نقله لهوله انما الان بقى الزلزال ده امر عادي معروف علاجه ايه حتى الناس مش تخرج من البيوت مع الزلزال كثير من الناس مش يخرج من البيت بس دوت ايه ولا حاجه فكثرة الزلازل من علامات الساعة الصغرى والزلازل دلوقتي مش زي الاول مش زي بعد كده ده بعد كده هتبقى كثيرة جدا جدا هتصيب الناس بالايه بالهلع ثم تكون زلزلة عظيمة بين يدي الساعة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض يبقى زلزال يخرج ما في باطن الارض واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها فلا تزال الزلازل تكثر حتى يأتي الزلزال الذي أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذي يكون هو الساعة سواء واضح يا إخواننا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل ويتقارب الزمان ومنها أيضا تمني الموت يتمنى لا تقوم الساعة حتى يتمنى الناس الموت ولكن لا يتمناه إلا ذو البصائر والذين صلحت نفوسهم وعظم إيمانهم هؤلاء هم الذين يتمنون الموت وكذلك ربما يتمناه كثير من الناس يأسا من الحياة وما فيها يأسا من القيام على أمر العيال يأسا من أن يناهز الناس فيما تقدموا إليه وفيما ارتقوا إليه من عمارات وسيارات وكذا ويريد أن يكون مثلهم ولكنه لا يستطيع فيتمنى الموت يقول أميت ميتة سريعة عاجلة أحسن من أن أحيا حياة ذليلة مقيتة فيتمنى الموت لأجل أنه لا يستطيع أن يعيش عيشة عزيزة كما يعيش سائر الناس، كما في اعتقاده، في اعتقاده أن السيارة والعمارة هي التي تضفي العزة على الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أننا نحيا الآن في زمان هذا هو المقياس فيه، أن السيارة والعمارة هما اللتان تضفيان العزة والمكانة والسمو والرقي في أعين الناس. وهذا يعني الله المستعان، هذا من سوء تفكير الناس، وهذا من عدم يعني ضبطهم للأمور. وإلا الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الأحوال فجعله فقيرا، جعله فقيرا، وهذا اختيار ربنا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان في السطر عيب لكان محمد أغنى الناس حتى تقوم الساعة، لم يأتي أحد ويناهزه الغنى. وكما قلت لكم صح في الحديث أن الدنيا بأسرها وحذافيرها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها إليك عني، فقال لها إليك عني، رب أشعث أخبر، رب أشعث أخبر ذي طمرين، رب أشعث أغبر، رب من حروف الجر فتجر كل ما يأتي من ورائها، ولكن أشعث أغبر ممنوعين من الصرف، فبيأخذوا إيه، بيأخذوا الفتحة فيجران بالفتحة نيابة عن الإيه الكسرة لمنعهما من الصرف، لأنهم على وزن أفعل، جمع لأنها جمعت ما بين الوصفية و صيغة الفعل أو وزن الفعل. إيه الوصفية؟ النبي يصف هذا الرجل أنه أشعث وأغبر، هذه الوصف. وزن الفعل اللي هو إيه؟ على وزن إيه؟ أفعل، أحمد، أشرف، أكمل، هذا وزن الفعل. فهنا جمعت ما بين الوصفية ووزن الفعل وجرت بربة فجاءت مفتوحة، عشان ما تجيش تقول إيه إزاي أشعث أغبر وبعد كده تقول جيت مرين، أنا قلتها عشان كده يعني. فرب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. يبقى إذن المسألة، شوف يقسم على ربنا، يقول إيه أقسمت عليك يا رب إلا فعلت كذا، هذا ليس لا، هذا فضل أعطاه الله إياه، والله يعطي فضله من يشاء. زي عبادة بن الصامت لما كانوا عايزين الربيع بنت الربيع بنت الصامت، على ما أظن الربيع بنت الصامت، هذه المرأة لما فقأت عين امرأة أخرى فأرادوا أن القصاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه، يعني قال يعني هتفقأ صار، لا استغفر الله، قطعت اصبع امرأة او كسفها او ما اشبه ايش، كسرت سنا، كسرت سنا، المهم يعني كان فيه قصاص معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال احكم يا رسول الله، قال كتاب، قال كتاب الله، الحكم لكتاب الله عز وجل. فامر بكسر سن او بقطع يد على حسب ما جاء في رواية لا استحضرها الان، الربيع هذه ابو عبادة بن الصامت قال والذي بعثك بالحق ما تقطع يد الربيع، تقطع يد الربيع. فأقسم قال يا عبادة كتاب الله، كتاب الله يعني هذا حد، قال والأقسم بالله أو قال والله لا تقطع يد الربيع. فأبر الله قسمه فأنزل آية بشأن هذا الصدد، أنا لا أستحضر الصدد فبالتالي لا أستحضر الآية، الشاهد فأنزل الله عز وجل الفدية، يعني أن تفدى أو لا استغفر الله، أنزل الله عز وجل اللي هي لأن الجماعة اللي كانوا حتقاد فيهم الربيع عفوا عنها، فأنزل الله جل وجل على قال فمن عفي له شيء من أخيه، من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، نزلت كما نص على ذلك النبي، نزلت برا برا بقسمي او هذا اسمه ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا عمر وسيدنا علي استغفر له، اويس القرني، رئيس القرن هذا كان ممن إذا أقسموا على الله بر قسمه، وكان رجلا سبحان الله يعني كان إذا غاب ما حدش معنا مش معروف والله، كان يزقوه كده يدفعوه بالأكتاف ويقعد كده على الأرض ويتسأل. هذا المبارك جاء عمر يوما وكان أميرا، كان أمير المؤمنين وكان في الحج، فقال هل فيكم من قرني، قرن ديا بلدة باليمن، هل فيكم من قرني؟ فقالوا نعم فينا من قرني، رجل كان هنا الساعة ربما ذهب نحو البيت، وما اسمه؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال هل فيكم من قرني في اليوم التالي؟ فخرج إليه أناس وقالوا نعم فينا من قرني، أين هو؟ قالوا ربما ذهب. فجاء في اليوم الثالث هل فيكم من قرني؟ نعم أين هو؟ قالوا ها هو. وكان قاعد كده مع نفسه كده على التراب، على الأرض على التراب كده، فأقبل عليه هو وعليه وسألاه أن يستغفر الله لهما، فبكى وقال ومن أنا؟ قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. فسبحان الله، أمير المؤمنين وابن عم رسول الله وصهره عليه وخليفة من الخلفاء الراشدين ومن عشرة المبشرين وكبير من كبراء الصحابة وكنيف علم وجبل و يعني عظيم من عظماء هذه الأمة، وهم بل عظيمان، بل عظيمان من عظماء هذه الأمة، يطلب الاستغفار ممن؟ من أويس القرني. فلا ينبغي أن يكون المقياس بارك الله فيكم هو المال أو الجاه أو ما أشبه، إنما المقياس يكون لمن؟ المقياس للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا لا ربنا يعزك، لا لا ربنا يعزك، لا ماشي يا اخوانا، لا انا كلامي واضح يا اخوانا، ويس القاضي هذا من الزهد كان بالمنظر ده، ولكن راجل كان حاضر الذهن وعاقل، وراجل راجل من من من من من اوطاد السنه، من اوطاد الايه واوتاد السنه رضي الله عنه ورحمه، بخلاف طوائي بقى، طوائي ومش عارف ايه بقى وشيلان والكلام ده كله، لا طوائي هذا درويش سنكوح، وانا صايم وبقول الكلام ده اهو، لا اقوله غيبة انما اقوله تحذيرا للناس. الشيخ محمد بيقول لي حاجة دلوقتي، هو في دصارين بيخلوا يملف على اللحمة؟ طب لو في يعني ده كمان يا جماعة الكلام ده غلط، طوائي ده يعني الله المستعان، يعني اسأل الله يهديه، اسأل الله يهديه، هذا شحاذ اكبر احواله، شحاذ يشحذ بزعم الولاية او بزعم الدين، وكل من كان على شكلة طوائي، كل من كان على شكلته، مش عايزين بقى نجيب اسماء تخينة يعني، كل طوائي واللي يجي من سين الطوائي واللي جاي من عندهم طوائي كلها ربة ما يعلم بلا ربنا، واللي جاي من عندهم طوائي الا بقى من اللي كان ربنا عز وجل يعني يعلم بايه، بداخلة طاهرة عنده. لا مش اللي جاي، اللي جاي من عندهم طوائي، يعني اللي طوائي جاي من عندهم، طوائي جاي منين؟ جاي من ابن المعاصي وجاي من الشيخ طه. الشيخ طه انا قعدت مع خالد الغنيمي، خالد الغنيمي ده حشاش درجه اولى، ناس تبوس ايده وتتملت عليه كده، قعدت مع انسان وجدت، واقسم بالله العظيم وجدت انسان سيارته افقه منه، على الاقل السياره قايمه بالواجب بتاعها على اتم وجه، العربية اللي بيتابها افقه منه، وبيبوسوا بديه ويملسوا عليه وبتاع، خالد غنيمي ده هو طول العرض كده جدا كده، حشاش دي درجة اولى، محمد غنيمي شحات من الشحاتين، قاعد على مسجد الشيخ طه بيشحى، اسمه استغفر مش محمد غنيمي، محمد ابراهيم ابو المعاصي، قاعد ورب العزة قاعد عامل ايديه كده يا بص كده، انا بعملها كده الاول تقبله وبعد كده يعمل كده ورب العزة، وهذا رأيته بعين، يقلبها على الظاهر تقبلها وبعد كده يروح عاملها كده، طب دي شحاته ولا ايه؟ فسر علي انت، شحاته دي ولا فضل له عليك؟ من عارف من عارف ما بنقولهاش احنا من عارف ما ديش حتى عم عالي شحاتة عارف لو شحاتنا عارف لو قعدت على باب الكامع هنا حيجيلي زي ما بيجيلهم كده بس نبيع دينا بقى بشوية الفراخ وشوية اللحوم يا عم علي ها المهم الشاهد يا اخوانا فربنا يبارك في الشيخ محمد ونبين هذا التنبيه لا الدراويش دول سئل بعضهم واسأل الله ان يغفر له واسأل الله ان تذهب ان يذهب تعظيمه من قلوب المسلمين ما تقول في المجاذيب قال هؤلاء اناس جذبتهم الشريعة طيب يعني هؤلاء على زعمك وقانونك انهم افضل حالا من اصحاب رسول الله صح دولا جذبتهم الشريعة الصحابة كانت قلوبهم قاسية وكانوا عالم يعني عالم كانوا جفاة ليه ما جذبوش للشريعة ناس يعني في عندهم قسوة فلم تسببت هذه القسوة في عدم انجذابهم للشريعة صح لا هؤلاء المجاذيب مجانين مجانين معنى مجذوب يعني مجنون لان عقله هو اللي انجذب وهو قال كده جذبتهم الشريعة يعني جننتهم الشريعة الشريعة بتجنن يا اخوانا لو كانت بتجنن كان الصحابة جننوا صح رضي الله عنهم بل العلماء لما اتكلموا في افضل الحالين حال موسى وحال محمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا سأل موسى ربه ان يريه نفسه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا بعضهم نزع وابن القيم يعني تماشى مع هذه الاصطلاحات نزع بعضهم اللي هم بيكتبون في التصور قالوا قد فنى موسى في عظمة ما شاهد ورأت فنى حصل عنده فناء يعني ايه غاب غيابا كليا عن الوجود والدنيا لانه لما شاهد العظمة ولما شاهد تلك الرؤية التي لم يرى فيها ربه سبحانه وتعالى انما رأى شعاع من نور الحجاب او على الاقوال التي يقولون فنى في هذا الشهود فغاب عن نفسه وغاب عن دنياه وغاب عن حقيقته حتى انه صعق فسموه بمقام الفناء او يستدلون على الفناء بتاع الصوفية بهذه الواقعة لسيدنا موسى فالعلماء تباحثوا هل هذا اتم ام حال محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به الى السماء السابعة فكان قاب قوسين او ادنى وصل الى مكان لم يصل له اليه مخلوق من قبله صلى الله عليه وسلم وصل الى موطن سمع فيه صريف الاقلام وهي تجري بالمقادير صلى الله عليه وآله وسلم بل كان قاب قوسين او ادنى من الله جل وعلا او من حجاب الله سبحانه وتعالى الحجاب الذي بين الخلق وبين الله سبحانه وعلى الرغم من هذا قال ما زاغ البصر وما طغى وقال ما كذب الفؤاد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حصل عنده صحو وبقاء فناء وبقاء فناء قالوا ان هي حال موسى البقاء هي حال من حال محمد صلى الله عليه وسلم اذ شاهد ما شاهد من العظمة ولا اعلم ان احدا شاهد ما شاهده رسول الله وعلى الرغم من ذلك كان قوي القلب رابط الجأش حاضر الذهن حاد البصر ما زاغ البصر وما طغى وما كذب الفؤاد ما رأى الى اخر هذا الذي جاء في وصفه في سورة النجم صلى الله عليه وسلم فتباحثوا اي الحالين اكمل فرجح ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ورجح ابن تيمية ايضا ان حال رسول الله اتم حال رسول الله اتم اذ انه لا يحكم لمن غاب عقله ولو بالصعق انه ارفع حالا لمن كان حاضر العقل صح يا اخوانا الى اخر صور رجح بها ابن القيم ابن تيمية هذا الامر فانا بقول بقى الدروش هؤلاء مجانين لا يحسن احدهم ان يميط العذرة من اليته لا يحسن ان يتطهر فكيف تجذبهم الشريعة وكيف يكون اولياء لله جل وعلا نحن نثبت لهم الولاية على حد جهلهم الولاية اللي هي ثابتة لكل مسلم كل مسلم له قدر من الولاية بقدر ما عنده من ايمان كلنا كل من في المسجد الان ولي لله جل وعلا ولكن ولي مش بالمعنى بقى تقوم تخارج دلوقتي تملس بقى على الولية اللي بتحملش وبتاع لا كل له من الولاية بقدر ما له من الايمان واضح يا اخوانا اوعى تفتكر نفسك وانا من اولياء الصالحين بالمعنى اللي جاء في القران. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها الذين امنوا واطلق وكانوا يتقون واطلق يعني الذين بلغوا كمال الايمان وكمال التقوى او الذين كادوا ان يبلغوا من كمال الايمان وكمال التقوى. واضح؟ انما ربنا عز وجل بين برضو اولياءه في القران قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء الصنف الثلاثة أورثهم الله عز وجل الايه؟ الكتاب. ربنا يورث الكتاب لكافر؟ إنما يورث الكتاب لأوليائه، ولكن من أوليائه من ظلم نفسه، ومن أوليائه مقتصد، ومن أوليائه سابق بالخيرات. بارك الله فيك. فهؤلاء شلة مجانين وشلة شحاتين وعالم زناه فلتية، والله المستعان. ومن يذهب إلى هذه الأماكن يعرف حقيقة ما أقول، يعرف حقيقة ما أقول، ولا داعي للتصريح أكثر من ذلك. ربنا عليك، ربنا عزك، ما لك مهنة. لا لا، أصل فرق ما بين مهنة الشحات أنواع هذه مهنة. لا، هي لو كانت مهنة مصلحة أن يطلق أنه شحات، إنما هذه شحاذة، هذه شحاذة، فمنقولش مهنة، منقولش مهنة. بل والله لو هو متعين أصلا برضه مش مهنة، لأنه إنما يشحذ على حساب دين الله سبحانه وتعالى. خلاص بقى، مضى زمان الأولياء اللي هو بالمعنى اللي كان مشهور، المشايخ بقى والطرق والكلام ده كله والدروشة دي، مضى هذا الزمان. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله العلم بدأ ينتشر في البلاد. نفوق بقى، نسيبنا من العصبية اللي ما زلنا متمسكين بيها. من يومين بتكلم جت سيرة الأولياء، كان في واحد قاعد في المسجد أول ما سمع قام مشي. ما طب اقعد اسمع، اقعد اسمع، أنت بتسمع من ناحية واحدة، ولذلك ملبس عليك. لا اقعد اسمع الطرفين، اسمع من هنا واسمع من هنا. وإن كان عندك مسحة من عقل سيفرق الله عز وجل بعقلك بين الحق والباطل. إنما للأسف يا إخواننا مصيبتنا إن إحنا بنسمع من جهة واحدة، مصيبتنا إن إحنا بنسمع من جهة. عارف إمتى نعكف على السماع ولا نغير الشخص اللي نزل نسمعه؟ إذا بصمنا بالعشرة أن هذا ليس بمنحرف. فعندئذ ما أقولش أروح، ما أقولش إن أروح أسمع الجهة الأخرى. يعني مثلا قاعدين بنسمع مثلا دلوقتي عبد الله أحمد، بنسمع أحمد بن حنبل، ثم هناك في مكان اخر عبد الله ابن ايه؟ ابن ابي دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن والذي تدعمها عند المأمون. هل واحنا قاعدين بنسمع لاحمد ابن حنبل نقول بقى ما المفروض نسمع الرأي الثاني فنروح لعبد الله ابن ابي دؤاد؟ ها؟ ينفع؟ لا، لانه استبان لنا ان هذا الذي يحدثنا هو احمد، هذا امام اهل السنة. خلاص، لماذا اطلب به بدلا؟ واضح يا اخوانا؟ طيب عند اذن ما تتجرأ على الفتن، وما تتجرأ على البدع، وما تتجرأ على اهل البدع. يعني ايه تتجرأ؟ يعني لا تتجرأ على مخالطتهم وملابستهم، لان في التجرؤ اصابة القلب بالايه؟ بالفتنة. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. فمسألة الطوائي والدروشة، اوعى تخلي طوائي يملسلك على بطن مراتك، او تروح تجيب حد يبوس مراتك، ولا تعش تخلف والكلام ده كله، او يعضها. كان في واحد زمان كده في الكوم السمر كان بيقول عض النسوان عشان تخلف عشان تخف. والله هذا كله والله المستعان ما زال موجود لحد النهارده يا اخواننا. بارك الله فيك. تمني الموت، احنا قلنا تمني الموت. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وفي لفظ حتى يمر الرجل بقبر اخيه. الاخوه هنا مش اخوه النسب، الاخوه الايه؟ لأخوة الإسلام، أخوة الإيمان. وإن كان الرجل فاسقا لأنه يجتمع مع الصالح في أخوة الإيمان والإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وهذا على حد الأغلب، إذ الذين يخرجون من بيوتهم هم الرجال، وإلا فالنساء أيضا يتمنين الموت. ولذلك بواب البخاري رحمة الله عليه في كتاب في صحيحه قال باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. الغبطة نوع من أنواع الحسد، ولكن الحسد الإيه؟ الذي لا ذم فيه ولا غائلة من ورائه. الغبطة، الغبطة، وهي مقام. طيب، اصل بعضهم فسر الغبطة دي قال لك الانبياء بيحسدوا الشهداء يوم القيامة. هذا سب للأنبياء صريح، هذا طعن في الأنبياء. لا، تقول يخبطه كما جاء به اللفظ. وإن قرأتها يحسدونك، لا، يبقى المراد الغبطة. وإيه الغبطة؟ اللي هي الفرح بمقام الإيه الإنسان. هي دي الغبطة يا أخوان، عارف إيه الغبطة؟ يغبطون الشهداء يعني يفرحون بمنزلتهم، يسعدون لذلك. إنما يحسدون الشهداء يعني يتمنين مكانة الشهداء، وإن لم يكن فيها زوال حتى، ولكن يتمنون قصدي مقام الشهداء. ايه؟ من عارف وفيه الحسد بمعنى الغبطة؟ من ربنا عزك لما فسروا بقى فسروا بايه بمعنى الغبطة؟ لا، صاحبنا هذا قال حسد، ونؤمن بظاهر الحديث. ايش معنى هنا تؤمن بظاهر الحديث؟ قال ولا نؤول ولا نلعب في الكلام ولا بتاع، واقسم بالله وهو اصلا من المؤولة، هو اصلا من المؤولة، مش معنى فيه. فهنا ان ورد لفظ الحسد يبقى عندي إذن أقول إيه، هذا الحسد الذي نسب إلى الأنبياء إنما والمراد به الغبطة كما جاء من طريق آخر، وهي الشهداء، أو قال مثلا المتحبون بجلاله ومجعل إيه يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله تعالى يوم القيامة. واضح يا إخوانا؟ فالغبطة هي السعادة، السعادة والسرور بحال من يغبطون. فقال باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، ودي آخر علامة هنعلق عليها إن شاء الله. هذا طبعا بين الدلالة، هذه العلامة بينة متى يتمنى المرء أن يكون مكان صاحبه في القبر. إذا مدلهمت الفتن وكثرت حتى أنها أحاطت بك من كل مكان، أو اليأس أحاط بك من كل مكان، أو فقدت إنسانا لا تستطيع العيش بدونه، أو إلى آخره. ولكن المراد الأول هنا هو انتشار الفتن وشعور المرء بالعجز معها. أما إن كنت قويا ذا عزم وقوة إرادة وشكيمة، عندئذ لماذا تتمنى الموت؟ لأنك تستطيع أن تسير في هذا مثل هذا الزمان. تمناه إمام من أئمة الدين وأئمة السنة وعالم من أعلام هذه الأمة، البخاري رحمة الله عليه. البخاري لما تكلم في مسألة اللفظ وأراد أن يفرق بين الحق والباطل في المسألة، إذ أن أحمد رحمة الله عليه ورضي الله عنه لما تكلم الحسين الكرابيسي بمسألة اللفظ وقال لفظي بالقرآن مخلوق، بدعه أحمد رضي الله عنه ورحمه. فالشاهد، وهذا فعلا كل من يتكلم في مسألة اللفظ بغير علم هذا يرمى بالبدعة إن لم يقتلع، إن لم يمتنع من هذا. والحسين الكرابيسي لما تكلم ما أراد ما أراده البخاري، إنما أراد أن يجعل المسألة جذورا وأن يحيي مسألة الخلق، خلق القرآن، أراد أن يتذرع بها إلى خلق القرآن. لأن كلمة لفظ كلمة مجملة، فربما يراد باللفظ الملفوظ، وربما يراد به ذات الفعل. خلي بالك، ايه اللي خلى احمد يبدع؟ استعمال الحسين الكرابيسي للكلمة باطلاق من غير ما تفصيل، ولم يسبقه اليها احد. ثم ان كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ اما ان يراد به الملفوظ زي اللفظ إيه؟ ولذلك يقولون مثلا ايه، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع في تعريف الكلام عند النحاة، هو اللفظ. هل الكلام هو الفعل ام نفس الملفوظ؟ لما قالوا هو اللفظ، طب اما نيجي نقول مثلا ايه، اما نيجي نقول قتل، هذا القتل اما ان يراد به نفس الفعل، واما ان يراد به المقتول، واما ان يراد به القاتل. واضح؟ فهناك كلام مجمل يا اخوانا. انتوا متفقين معايا ولا لا؟ انا ما دمت فتحتها لو سبتكم حتوه مني واحد يبقى مشكله. يعني عايز اقول مثلا ايه، قلنا يا اخوانا اللفظ انا هقول لك على حاجه. انت ممكن دلوقتي تيجي تقول ايه ده؟ صلاح بيقول من علامات الساعه تقارب الزمان، وقال الحديث بنفس اللفظ لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان. فلما هو تكلم واخبر عني، اخبر ايه؟ عن نفس الحروف الذي تحرك بها لساني وسمعها مني، ولا كان يقصد ذات الفعل نفسه اللي هو حركة اللسان بالكلام؟ ها ها ماشي معنا كده قولين، الحروف والحركة. الألفاظ نفسها، ها اللي هو ايه، الحروف ولا حركة اللسان؟ ماشي ايه، ما كده كده يعني ايه، لو حكمنا على الاربعه يبقى كده ايه، العمليه متساويه، يبقى نص اللي قاعدين مش فاهم ونص التاني فاهم كده على طول، هو ده تحتتفها كده. بص يا اخوانا، انا كنت بقول السؤال كان ايه اصلا؟ يبقى هو بيقول ايه، بيقول لما بيقول قال لي كيت وكيت وكيت وكيت، هو اراد ايه؟ اراد نفس الحروف اللي تكلمت بيها، ولم يرد نفس الايه، الحركه، حركه اللسان. قال صلاح قال باللفظ اي بالحرف اي بالكلمه لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان. يبقى هو قصد الحروف والكلمات ولم يقصد، انما لو قصد الحركه يقول ايه، لقد فعل صلاح كذا، ويبتدي يقلدني في حركات لساني وحركاتي وانا اؤدي اللفظ. واضح؟ فاللفظ ده اما ان يربي نفس الكلام، وإم يعني اللي هو الملفوظ المفعول، الملفوظ اللي هو الايه، الخارج من البق، ايه اللي خارج من البق، الحركه ولا الكلام؟ يبقى كلمه الملفوظ دي المراد بها ايه، الكلام الخارج. فهنا دلوقتي الحسين الطرابيسي لما قال لفظي بالقران مخلوق واجمل واطلق، لم يدرى هل هو، لو احنا سلمنا له بالكلام احمد ما رضيش يسلم له، ليه؟ لانني ربما ان سلمت له يستخدم تسليمي له مع العامة فيضحك عليه، يقول ها احمد سلم لي امام اهل السنة وافقني وقال انني مصيب، وانا اردت باللفظ ماذا، حركة، اردت باللفظ استفراء الملفوظ، اردت باللفظ الملفوظ. طيب هو بيقول لفظي بالقرآن مخلوق، ما هو لفظه بالقرآن؟ شوف بقى تفهمت ولا لا، ما هو لفظه بالقرآن؟ اللي هو القرآن نفسه، صح؟ أنا ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم كذا، وأقرأ الحمد لله رب العالمين إلى آخره، ده اسم اللفظ، صح؟ إيه الملفوظ مني دلوقتي؟ القرآن نفسه. يبقى كلمة لفظي بالقرآن أي ملفوظي وهو القرآن، ها؟ مخلوق. يبقى لفينا ورجعنا قلنا القرآن إيه؟ مخلوق. فلذلك احمد محمد قال ايه، قال جهمي خبيث مبتدع، قال مبتدع، قال جهمي مبتدع بل كفره. ولكن كفر احمد لم يقصد تكفير الحسين نفسه، انما كفر كل من يقول بمقالة الحسين، برضو ليس على سبيل التعيين، يريد ان يقول ان استعمال لفظي بالقرآن مخلوق ارادة لمنهج الجهمي فهو كافر، ده حكم عام. اما اذا ما استعملها الافراد المعينين نقول له تعالى انت ليه قلت لفظي بالقران مخلوق؟ يقول والله انا مثلا عشان خاطر كيت وكيت وكيت، او قصدت كذا وكذا وكذا وكذا. واضح كده يا اخوانا؟ واحيانا يراد باللفظ ذات الفعل، زي كلمه قتل، لانها مصدر يا اخوانا، فالمصدر اما ان يراد به الفعل واما ان يراد به المفعول. ما احنا نقول دلوقتي كتب يكتب كتابته، المصدر دائما يدل على الحدث اما فعلا واما مفعولا. كتب، ما هما بيجيبوا ازاي، بيجيبوا هما معلش ده مش موضوع ان احنا صايمين عامه، والايه الصيام بي يعني بي بيقفل العمليه شويه. المهم طب ادعوه عشان خاطر ان الكلام محتمل، يا ترى هو يقصد الملفوظ ولا يقصد الايه، يقصد الملفوظ ولا يقصد ذات الفعل نفسه اللي هو حركه اللسان بالكلام؟ حركه اللسان بلا شك مخلوقه لله جل وعلا، اما الذي تحرك به اللسان هذا ليس مخلوق، هذا كلام الله جل وعلا. واضح؟ البخاري قال كده في المجلس بتاعه في الدرس العلمي بتاعه، كان بيحضر له 100,000 يا اخواننا، 100,000 و 100,000 ايه الغالب عليهم انهم طلبة علم ايام ما كان العلم سلطان وعزة، وصوته مكرهون، ما كانش فيه مكرهون. سبحان الله، والله والله العظيم يا اخواننا كانوا بيموتوا عشان العلم ده، كان بيموت واحد دخل مره من قلب حفره كده دخل لحد جوه الجامع عشان يلحق فين يبقى جنب ركبه الشيخ، قام راح جاي عامل ايه، هما بيقفلوا الجامع، راح جاي قفلوا الجامع وراح بعد ما الدنيا هدت وسكت كده راح جاي دخل من قلب الحفره، ما انتهى من الحفره الا وقد تقطع جسمه، فجاءوا من الصبيح من اليوم التاني وجدوه ميتا. شوف العلم يا اخوانا، كانوا بينزلوا ارواح، كان يخرج من بيته مع ممكن قد مثلا قد سيد عبد الرازق كده، ممكن قد سامي الخليل، يخرج من بيته صغير السن يعني في مقتبل حياته 20 21 22 23، ممكن يخرج اقل من ذلك، ممكن يخرج 16، ممكن يخرج 16 زي وليد مثلا 16 17، يعودون الى بيوتهم شيوخا. شوف يخرج ايه، وممكن يخرج وهو متزوج لسه متجوزها له شهر، لسه عروسه يعني، فيتركها لطلب الحديث فيخرج لا يعود لها الا وسنان وحده، شعره شاب كهلا. والله يا اخوانا هذا مملوء كتب التراجم بهذا الكلام. الشاهد ان البخاري بقى لما تكلم في مساله لفظ بالقران مخلوق، الزهري وليس الزهري، الزهري الزهلي الامام الزهلي بدع البخاري وقال هو مبتدع، اخذ بمقالة الحسين الكرابيسي، فهو جهمي ضال مبتدع، لا تحضروا له ولا تأخذوا عنه الحديث. والبخاري انما اراد لما قال ايه، تكلم في القضية، تكلم قصد ايه، حركة اللسان، لا يحرك اللسان الا من الله، هو مخلوق، حركة اللسان مخلوقة لله جل وعلا. العبد قال ايه، قال إيه الله عز وجل قال ايه، قال إنا خلقناكم وما تعملون، او هو الذي خلقكم وما تعملون، شكراني هو الذي خلقكم وما تعملون في الآية، هو الذي خلقكم وما تعملون، او إنا خلقناكم وما تعملون، المهم في آية هي إما أنها إنا خلقناكم وما تعملون أو هو الذي خلقكم وما تعملون، فبين الله جل وعلا أنه خلق المرأة وخلق عمله. واضح؟ فحركة اللسان هذا من عمل ابن آدم وهي مخلوقة لله جل وعلا. البخاري بقى أراد أن يبين الحق في المسألة عشان مش كل اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يبقى واقع في البدعة. قال إن أراد باللفظ ذات الفعل وهي حركة اللسان مع انفتاح بقى الايه الفكين، الفك العلوي والفك السفلي والكلام ده كله بتاع، واصطدام اللسان واصطدام اللسان بالاسنان وكذا وكذا وكذا، واضح يا اخواننا، والنفس المرتفع من البطن مع هذا كله، هذه كلها الاشياء دي كلها ايه مخلوقه لله جل وعلا. اما الملفوظ نفسه اللي هو الحروف والكلمات التي هي القران، هذا ليس مخلوق، انما هو كلام الله سبحانه وتعالى من علمه، وعلم الله ليس مخلوق. واضح كده يا اخوانا؟ فالبخاري لما قال الزهلي وكان اهل العلم لهم كلمتهم، البخاري امام يحضر له 100,000، قال لهم هو جهمي ضال مبتدع، لا تحضروا له ولا تأخذوا عنه الحديث، فهجره الناس جميعا ولم يبقى الا اثنان، مسلم ابن الحجاج القشيري وهو صاحب الصحيح واخر، هم اللي فضلوا مع الامام البخاري وانفض عنه الناس فعلا، وكل مرة يجي يجلس للناس هو اللي يعد مسلم ابن الحجاج والثاني ورجل ثاني من اهل العلم. ظل على هذا طيلة حوالي 8 أيام او 10 أيام، فقال اللهم اقبضني اليك، خلاص رجل رمي بالبدعة في غير موضع رمي بها والزهري الزهلي لا نقول أن الزهلية يعني رجل بيخبط، لا، الزهلي رجل أراد إغلاق الباب. ولما رمى البخاري بالبدعة إذ أن البخاري لم يسبق إلى هذا التفصيل، واضح؟ وكانوا يتمسكون بكلام السلف جدا، كلام لم يسبقنا إليه السلف، ويقصدون بالسلف الصحابة فمن بعدهم على طول من الأكابر، كلام لم يسبقنا إليه السلف. إذن هذا كلام مبتدع، قطعا مبتدع، حتى لو حنزله لغة عليه مبتدع، هذا كلام مبتدع أي محدث. فكانوا يغارون على الدين بشدة، كانوا يغلقون أي باب يدخل محدثة إلى الدين ولو بالنظر البعيد. فالزهلي فعل هذا من هذا القبيل، فالزهلي إمام والبخاري أيضا إمام، إذ أنه وجد من اعتذر للبخاري وصنف رحمة الله عليه كتاب اسمه إيه؟ خلق أفعال العباد، كتاب ماتع يبين منهج البخاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه، يبين منهجه في هل هو كان يقول بأن القرآن مخلوق أم كان يقول بأنه كلام الله ليس بمخلوق. هو يقول بأنه كلام الله ليس بمخلوق، ولكن أراد أن يفرق ما بين اللفظ اللي هو الملفوظ أو اللفظ اللي هو ذات الإيه؟ ذات الفعل. واضح كده يا أخوانا؟ فتمنى الموت للفتنة. ولكن طبعا هذه صورة، أما كعلامة من علامات الساعة هذا الأمر يكثر، والنهاردة كثر ولا ما كثرش؟ تقول والله تموت يموت للزوج، تقول الزوجة تقول لي والله يا ريتني كنت مكان، شدة الفتن لأنها لم تستطيع أن تقاوم وحدها. يأتي مثلا الطلبة العلم إذا مات العالم يقولون يا ليتنا متنا بدلا عنه، لماذا؟ لأجل أنهم يشعرون بالوحدة من دونه، يشعرون أنهم مساكين من دونه، وأنهم لا قبل لهم بالفتن ولن يستطيعوا مقاومة الفتن ما دام أن شيخهم وإمامهم قد مات ورحل عنه. كذلك الذي نراه الآن من خروج النساء ومن كثرة المال وفيض المال ومن سهولة الحصول على المال لا سيما مما حرم الله جل وعلا إلى آخره، هذا كله من الفتن التي ربما تدمر دين المرء والتي ربما تهلك المرء. فعندئذ بسبب ونضرب في ظهورنا من أبناء جلدتنا، يعني يطعن في ديننا ويهدم ديننا من أبناء جلدتنا، يعني الذي يهدم في الدين الدعاء الذين نثق بهم ونثق فيهم أنهم هم الذين يأخذون بأيدينا إلى الحق وإلى الدين الناصع الصريح الواضح، هم الذين يضلوننا والذين يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى، بل هم الذين يتعاملون مع النساء بظاهرهم وغير ذلك، فيدعوننا بدعوة غير مباشرة إلى أن نعمل عملهم وأن نسير سيرهم وأن نسلك مسلكهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم يعني أصبحت الحياة فعلا تستدعي أن يقول المرء عندما يمر بقبر الإنسان يا ليتني مكانه، لأنه يكون قد استراح من هذا الهم. ومعنى كلمة يا ليتني مكانه يعني خلاص بقى الألم بتاع سكرة الموت والحاجات ده كله عدى بقى، فهو دلوقتي وضعه إيه؟ ظنا منه وضعه أنه هو دلوقتي مستريح، ما يعرفش أنه هو دلوقتي بيعالج أحد الأمرين، إما النعيم وإما العذاب. فهذا التمني لا يكون إلا بسبب كثرة الفتن، ولا يكون إلا بسبب قلة أهل الحق وقلة أهل الدين، ولا يكون إلا بسبب قلة العلم وعدم بثه في الناس وكثرة أهل الباطل وأهل الزيف وكثرة الحرام ويعني الأفعال المشينة والفاحشة. تدخل بيتك تجد فتنا، تخرج في الشارع تجد فتنا، تذهب إلى عملك تجد فتنا، والله العظيم تنظر إلى السماء تجد فتنا، تنظر إلى الأرض تجد فتنا، على اليمين وعلى اليسار بين يديك ومن خلفك من تحت رجلك فتن من كل مكان. أين المهرب وأين المفر؟ حتى لو تعتزل الناس في بيتك في فتن، في بيتك عدلك مراتك ندابة تدي 24 ساعة إلا أن تكون امرأة قائمة على دين الله جل وعلا، ولادك عاملين زي الايه البتاع ده المغول، عارف المغول لما تفتح له هات يا بابا هات يا بابا مطهقينك، الا ان يكون اولاد برضو يعني يفقهون الذي ينبغي، مشغولين بدين الله جل وعلا، اذا طلبوا شيئا من ابيهم يطلبون الشيء الذي يكون به صلاح دنياهم واخرتهم، الامرين جميعا. واضح يا اخوانا؟ فاين يذهب المرء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم. شو بقى ما ممكن كان يقعد يجيب القرشين ويحطهم في الخزنة وخلاص وبتاع ويشتغل بالسبب، هات يا فلان كذا وهات يا فلان كذا ما نزلش من بيته وصلي في بيته كل حاجه لا حتى البيت نفسه مليان فتن هيسيب العيال وهيسيب الليله وهيرجع على الصحراء يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر الحته اللي فيها مطر في الغالب ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن ايه رايك في الحديث ده يبقى انا صدقت لما قلت البيت نفسه فتنه ولا لا لان لو البيت مش فتنه كان صاحبنا خرج للصحراء البيت فيه ميه وفيه ساعه وفيه سخن وفيه تاء يعني سيب بقى العمليه دي وروح يعيش في الحياه الضنك دي النشوه دي لا ده هو هج من البيت راخد ده البيت راخد بيتنا انا بقول لك في ندابه في البيت وفي مغول في تلفزيون يا التلفزيون هنطردك بره والله كيف هنوديك ضرب سنين صح ففتن جوه وفتن بره يهجوا يدرشين الحلت ياخدهم يبيعهم ويجيب شويه غنم ويبقى زي الويفي كده يلف يجوا فين في الصحراء واضح يا اخوانا فهذا يعني برضو بعض ما تيسر جمعه من علامات الساعة الصغرى وان شاء الله يعني عندكم استعداد نكمل في العلامات ولا زهقتم انا شايف لسه في الصغرى وما خلصناش والناس يعني لسه في الصغرى وفي كبرى تاني ايه نكمل في علامات الصغرى وانا شغال معاكم بالردح يعني شغال ايه شغال يعني لغة يعني فان شاء الله ده يقرب المسالك شوية ويخلينا يعني ايه وان كان انا عارف ان انا غابي ورخم في موضوع الوقت دول ولكن وربي لا انتبه له الا بعد ما بتبقى الطمة حصلت يعني ما انتبه لان الوقت سرقني الا بعد ما يكون ايه خلاص يعني بعد ما يكون الواحد خلاص خد على القعدة وريح بقى وانا سريح بريح اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.